على الشيخ ولي الله الذي تبسط الاخلاق الجنه وكذلك يحقق الوقت لا يمكن ايش؟ يمكن يكون هناك تقريبا. نعم نعم. الشيخ نقل الحمادة انه كان يتزوج اخا الاولى يعني الاول الثانيه وهكذا، وفي شان الاسلام محرم يعتبر من اعظم الدين. وايضا زوجة المرأة كانك درست حياة المعادن او نحن. يعني هذه الشفاء يعني قدر الإنسان من كذا بالله، فأريد أسمع الجواب. سبحان الله، يعني لو منع هذا في شريعة الآية، لو منع كيف يتوالد الناس؟ طيب الشيخ قلنا يعني سلمنا بهذا في شريعة آدم ويسر الله، لأنه هذا اضطر عليه. لكن في شريعة نوح يقول الزوج المرأة نوح؟ إنه إيش؟ جمع بين أختين. تحلم من هذا جنب صحيح مو زنا. واعتبر الشيخ الآن مخالفة يعني إذا صح هذا فليس بزنا، لأن الزنا هو الوطء في فرج حرام، وهذه المرأة أخت المرأة ما هي حرام عليه. ولهذا يغلط بعض الناس يقول أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد، هذا غلط، هذا مو صحيح، لا يوافق لا القرآن ولا السنة. الذي حرم الله بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع، لأنه قال وأن تجمعوا بين الأختين، وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهي ما هي حرام بعينها. فإذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل، ما نحن نطالبك بصحته بأن يكون أحد الحفاظ المشهورين بنقل الأحاديث الصحيحة، قال حدثنا وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تتهم الأنبياء. أنا ما أقول شيء، أنا أقول أطالبك بصحة النقل. المهم بارك الله فيك ما في شيء الآن. لا يا شيخ، لا تحفظ يعني في قائل لأن النساء إذا أرض من هذا الأمر من الجنة وارتكب الله على علم، قل لأبنى يعني المخالفة ولذا سبب يكون ما فعل الأشياء ليس على علم الأمونة فهو فكان عبد هذا عبد وجود فعل ذلك. أليس كذلك يا شيخ؟ وإن لكن ليس كنكاح أم مزدوج، حتى وإن كان حراما والعقد فاسدا فاسد، لا لكنه ليس في القبح كنكاح ام الزوجه. ام الزوجه حرام تحريما مؤبدا حتى وان ماتت الزوجه او طلقها. نقول هل انت وافقتها وانت تعتقد انه حرام؟ اذا قال نعم قلنا انت زاني، ينظر إما يرجم أو يجلد ويغرب. أين ما جامع زوجه بارك الله فيك، عقد وعقد على الثاني بعدين، هل هذا محصن وما جامع؟ المهم بارك الله فيك، إن شاء الله لازم تحرر لنا المسألة هذه، وإلا فربما نجلدك الفرية. لا سجون فيها يقول شهر رجال عنده واحد يجد على الفرية بعد. طيب نعم ثاني بقى، لو تزوجهم في مكان واحد يقدر على هند ثم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل. انت الوقت طيب نعم على يختم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

هو نفسه يشعر. شوف نروح نبيع نحن ما في شيء. لا مسألة إنه يعني لا ما هو يعني يكفرون لا اللي يستحق للمسلمين ما هو الكفار. أحسن الله إليكم. يعني الآن نسمع كثيرا من إخواننا لا سيما في الهيئة وغيرها عن كثرة مصانع الخمر في كل مكان, يعني لا سيما في مناطق الصناعية التي يكثر فيها العاملون في الخارج. يعني ربما مثلا لو يعني ينظر في الوقت المناسب في وقتنا الحاضر مثلا في تطبيق مثل هذه العقوبة. الخمر الآن منتشر عند الناس بشكل ذريع. وعلى كل حال ما دمنا ذكرنا لكم قول شيخ الإسلام فهو أقرب الأقوال, أنه إذا لم ينتهي الناس الذي جلد ثلاث مرات ولم ينتهي الناس عن الخمر بدون القتل يقتل. لكن يعني لو أنه أحسن الله إليك يكون في سعي لتطبيق هذا كان والله لعله يكون الله لعله يكون الله يسلمها. نعم. وقد كان ثلاثة. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه فلو عزر الشاء. هذا أيضا زاد على الثمن. نعم يزيد حلق الرأس والنفي, وهذا صعب صعب على الناس لما سبق. كان الناس الأول يتخذون الشعر ولا أحد يحلق رأسه, لكن إذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعذيرا له وكذلك النبي. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا. إذا صار الرأس الخبز عند الحكومة نقطع أن عندنا خبز. نعم لا بس اللي عندكم أنتم غربة. إيه خبر هناك لكن عندنا عزل. أي فهل كل هذا الإنسان سنكن الفقة, لكن توجيهه أن يكون هذا الإنسان عنده مثل راتب خبز يأخذ, فإذا وقف قال أعطوني إن رأى هذا صعب عليه. يعني له رزق من بيت مال خبز أو خباز تبع الدولة يوزع الموظفين, فجاء هذا الرجل الشارب يقول ما نعطيك شيء اليوم ما نعطيك وغدا نعززك. صعب على كل حال نجعل النصح عند الإخوان نجعل النصح. نعم ها؟ هذا إذا قلنا بالأعم, لكن حتى هذا لا معنى. ها؟ طيب المهم نحب غرب عندكم إيش؟ إيه بعد أو عزل, يعني نصحتكم يقتضي أن يكون الصواب أو عزل أو عزلة. نعم بس عزلة أيضا ما تناسب عزلة إلا لو كان عزلة. فلو غرب الشارب مع الأربعين نعم وش بعده؟ لينقطع خبره. خلت تبقى اللي عنده خطر يبقى. فلو غرب الشارب مع الأربعين ينقطع خبره. إذن يكون فلو غرب الشارب يعني ولي الأمر. فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا.

نعم. ايش هو الذي يصلح عندك؟ أعوذ بني لوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أين لأنهم يتقايأوا والظاهر فعلان صحيح. والحشيشة المصنوعة من ورق القنا بحرام. تثبت من بعض الوجوه ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك. هذه تشبهها من بعض الوجوه. إنسان مثلا رأيناه يتقيا الخمر، تقيا وشممنا رائحة القي فإذا هو خمر، نقول لا نجده، احتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره عليه أو ما أشبه ذلك. ولكن نقول على قول الراجح الذي المصنوع عن الخلفاء الراشدين، نقول الأصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع. لماذا؟ لأن السبب موجود، وإذا وجد السبب فالأصل إيش؟ نفوذ المسبب. ولهذا نورث الأب من ابنه إذا مات الابن، ولا نقول يحتمل أنه مخالف له في الدين، والخلاف في الدين يعتبر مانعا. هذا أيضا نقول نقيم عليه الجلب، واحتمالا يكون مكرها أو يكون جاهلا هذا مانع، فما دام السبب موجودا فإنه يجب تنفيذ مقتضاه. وإذا وجد المانع وتحققنا المانع حينئذ نمنع. ولهذا كان الذي عليه الخلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد الأصلية في الشريعة. إن الأصل إيش؟ عدم المانع. وإذا وجد السبب المقتضي فإننا ننفذ المقتضى إلا إذا وجد المانع. نعم. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا. إيش؟ القنب. القنب. قنب. نعم هي الظاهر من هذا من هذا. القنب والعنب. القنب هذا هو المشهور. نعم. لكن ربما أيضا تسمع من نعم. اي نعم اقول ما هي بعيدة، ان حتى نصفتين نصفتان نصفة العنب. إيه انا عندي العنب. وش يضر ما دام نصفة صحيحة حتى نصفتين، لانه يزرع عندهم لبنان كثير. هذا الآن ما نتحقق إن شهر السلام كتب بيده من ورق العنب، ولا كما عندنا أشكال إنه يصنع من ورق العنب كما يصنع من القنب. لكن وش يضر نخلي نسخة والناس على هذا الصنف. هي الآن أنا كتبت من ورق القنب لأن اللي عندي من ورق العنب، حط نسخة العنب عشان عندكم. نعم. ما تحمل مسألة من الراجع نسخة الله. نعم. ما في سؤال لي. أقول يا شيخ ليس وقت للسؤال، ما قرأنا إلا أربعة أسطر. طيب خير إن شاء الله. والحشيشة المصنوع لكن لي ما تحمل شيء. ها؟ لا تحمل يعني البحث الطويل. نعم. يعني البحث في الكلمة؟ لا قصدي يكون العنب من العنب والقنب. إيه ما تحمل. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا، وهي خمر يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. عندكم هي خمر؟